يتخبطه الشيطان من المس فسيكفيكهم الله إن شانئك هو الأبتر اخرج منه تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا يتخبطه الشيطان من المس جاء نصر الله والفتح ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها يتخبط الشيطان

اللهم اخرجه يا ربنا واحلل العقده كلها كلها كلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده اهل العقده اهل العقده ان شانئك هو الابتر اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده قاتلهم اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده قاتلهم الله اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده ان شانئك هو الابتر اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده مزقناهم كل ممزق اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده قطعناهم اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده من لساني اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده يتخبطه الشيطان من المس اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده فسيكفيكهم الله اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده شانئك هو الأبتر اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اخرج منه اهل العقده اهل العقده اهل العقده اخرج منه اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا وابشروا وابشروا وابشروا اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده يتخبطه الشيطان من المس اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده يا نصر الله والفتح اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده يا نصر الله والفتح اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده ونجني من فرعون وعمله